ألم تر كيف فعل ربك

وجيء يومئذ بجهنم دكا Yeah. لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمى العقبة يا أيتها النفس المطمئنة Thank you. Thank you. يقول أهلكت مال بدا أيحسب أن لم يره أخذ ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين you'll get Thank you.

Oh, Yeah. يا جاهل ولا والله ويحفظ عليك الصلاة يا رب ويحفظ عليك الصلاة. Yeah.